إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الأصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن: الشهود والشهادة، الحضور مع المشاهدة، إما بالبصر وإما بالبصيرة. وقد يقال للحضور مفردا كما قال تعالى: عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون، تنبيها أن الشهادة تكون مع الشهود. وقوله تعالى: وأنتم تشهدون، أي وأنتم تعلمون. وقوله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي ما جعلتهم ممن اطلعوا ببصيرتهم على خلقها. وقوله عالم الغيب والشهادة، أي ما يغيب عن حواس الناس وبصائرهم وما يشهدونه بهما. وقال تعالى: شاهدين على أنفسهم، أي مقرين عليها بما عملته أيديهم. وقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهادة الله تعالى بالوحدانية هي إيجاد ما يدل على وحدانيته سبحانه في العالم وفي نفوسنا، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال بعض الحكماء: إن الله تعالى لما شهد لنفسه بالوحدانية كان شهادة أن أنطق كل شيء كما نطق بالشهادة له، وشهادة الملائكة بذلك هو إظهارهم أفعالا يؤمرون بها، وهي المدلول عليها بقوله تعالى: والمدبرات أمرا. وكلت الملائكة بتدبير أحوال الأرض بأمر من الله سبحانه وتعالى، وهذا إجماع كل المفسرين. وشهادة أولو العلم اطلاعهم على تلك الحكم وإقرارهم بذلك، وهذه شهادة تخص أهل العلم. وعلى هذا نبه تعالى بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهم أي العلماء المعنيون بقوله عز وجل: والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قلت: وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم الذين شهدوا لله بالوحدانية، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله وكيلا. فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم الملائكة كما قرن اسم العلماء، وقال سبحانه في شرف العلم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه أن يسأله المزيد منه، كما أمر أن يستزيده من العلم. وروى أبو داود بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم النافع الذي ينتفع به الناس إلى يوم القيامة. وهذا شرف جليل للعلماء العالمين العاملين المعلمين الناس الخير والحق والهدى، وهذا محل لهم من الدين خطير عظيم. فبهم يعلم الناس الحلال من الحرام، والرشاد من الغي، والهدى من الضلال، والإخلاص من الرياء والنفاق، والدار الآخرة من دار الدنيا الفانية الزائلة لا محالة. فكانت شهادتهم على أقوامهم شهادة صدق وتقوى وبيان. أورد ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن غالب القطان، قال الإمام أحمد بن حنبل: غالب القطان ثقة ثقة. وقال ابن معين من أئمة الحديث: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق صالح. قال القرطبي ذلك ثم قال: يكفيك من عدالته وثقته أن أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال ابن كثير: قال غالب القطان: أتيت كما في رواية الطبراني أتيت الكوفة في تجارة، فنزلت قريبا من سليمان الأعمش، الإمام الحافظ المحدث الذي يحفظ مليون حديثا. فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر، أسقط في المدينة وأذهب. قال: فتهجد أي الأعمش من الليل فمر بهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله به، وأستودع الله هذه الشهادة، وهي لي عند الله وديعة. فقال: إن الدين عند الله الإسلام. قالها مرارا وتكرارا. فقلت، أي غالب القطان، لقد سمع فيها شيئا، أي علم فيها حديثا في هذه الآية. فغدوت إليه فودعته ثم قلت: يا أبا محمد، إني سمعتك تردد هذه الآية: إن الدين عند الله الإسلام. قال: أو ما بلغك فيها، أي يعني حديثا. قلت: أنا عندك منذ شهر لم تحدثني به. قال: والله لا أحدثك بها إلى سنة، لأنه رأى تقصيره في طلب العلم من شيخه فأجله سنة حتى يعلمه هذا الحديث. فقال الإمام القطان، قال: فأقمت سنة لمعرفة مسألة، فأقمت سنة فكتبت على بابه في هذا اليوم. فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد، قد مضت السنة، وهو يتعلم منه. فقال الأعمش: حدثني أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقيه الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بصاحبها، إن الدين عند الله الإسلام، يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله عز وجل: عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد أدخلوا عبدي الجنة، يعني قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فهي إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين، حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعده بعد بعثته بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قلت قال الله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون، وقال قفوهم إنهم مسؤولون، وقال تعالى الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. قال في تفسير القرآن العظيم يمدح تبارك وتعالى الذين يبلغون رسالات الله أي إلى خلقه ويؤدونها بأماناتها ويخشونه أي يخافونه ولا يخافون أحدا سواه، فلا يمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله تعالى. قال ابن كثير وقوله وكفى بالله حسيبا أي وكفى بالله ناصرا ومعينا. وسيد الناس صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وفي كل مقام محمد رسول الله، فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب إلى جميع أنواع بني آدم الأبيض والأحمر والأسود، وأظهر كلمته ودينه على جميع الأديان والشرائع. قال الله تعالى الصادق المصدوق، قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه. فبعثه إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم، قال تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده، فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فبلغوا عنه كما أمرهم به رسولهم في جميع أقواله وأحواله في ليله ونهاره وحضره وسفره وسره وعلانيته، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا على مثل ما كان عليه الصحابة، فبنورهم يقتدي المهتدون وعلى منهجهم يسلك الموفقون. نسأل الله الكريم أن يجعلنا من خلفهم، آمين. انتهى كلام ابن كثير. قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وهو من أجل الأحاديث النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ستكتب شهادتهم ويسألون وقفوهم إنهم مسؤولون. روى البخاري في صحيحه في كتاب العلم قال البخاري وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا يقبل ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفش العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قلت: فمدار النجاة والهلاك إيجابا وسلبا على التعلم والتعليم والتجهل والتجهيل. ثم روى البخاري بعد حديث عمر بن عبد العزيز حديثا رواه أيضا مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ستكتب شهادتهم ويسألون، وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم روى البخاري في صحيحه: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليبلغ الشاهد الغائب. قال الإمام الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد من الناس، إجماع أهل العلم سلفا وخلفا. نقله ابن القيم في بداية إعلام الموقعين، وقال ابن حزم الإمام في مراتب الإجماع من أجود كتب التي حازت على مسائل الإجماع. قال: واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة والإجماع، كما قال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله. فقال ابن حزم: واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة والإجماع، واتفقوا أنه لا يحل لمفتن ولا قاض أن يحكم بما يشتهي، واتفقوا أجمعوا قاطبة أهل العلم سلفا وسلفا، قال خلفا وسلفا، واتفقوا على أنه لا يحل لمفتن وقاض أن يحكم بما يشتهي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. رأى الحاكم في المستدرك وقال: الإسناد كله صحيح. والطبراني في المعجم الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وروى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن عمر بن عبد الخطاب رضي الله عنه قال: أيها الناس إنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. قلت: يبرهن على ذلك حديث البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فكل الناس يعرف الحلال والحرام، صغيرا كان أو كبيرا، جاهلا كان أو عالما، إلا في المسائل التي تشكل عليهم فيسأل أهل الذكر. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الفقيه الأصولي الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن الذي يسمى ربيع الرأي، شيخ الإمام مالك إمام دار الهجرة صاحب المذهب المالكي، كما في الكوكب المنير، قال ربيعة: بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. روى الدارمي في مقدمة سننه عن الفقيه ابن أم عبد الله بن مسعود كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليكم بفقه ابن أم عبد. رواه الترمذي وحسنه في سننه. فقال عبد الله بن مسعود: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون، ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. قال الله تعالى: حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قال: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه شهادة الزمان والمكان والجوارح على الخلق أجمعين. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أجمع أهل العلم والتفسير قاطبة على أن هذه الآية لها عموم كلي لكل مسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن، وصححه الحاكم في المستدرك والسيوطي في الجامع الصغير وأبو داود، وحسنه المنذري في مختصر السنن من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب، كل من أوتي علما في كل مسألة، ليبيننه للناس ولا يكتمونه، أي الذي علم، وهو عموم كلي، من آتاه علما ينفع به الناس فاشترى به ثمنا قليلا. فما بالك بمن سئل عن علم فضلل الناس بالباطل. وفي الحديث الحس على تعلم العلم، لأن تعلم العلم إنما، وهذه العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إنما هو لنشره ودعوة الخلق إلى الحق، والكاتم يزاول ويمارس إبطال هذه الحكمة من الدعوة إلى الله على بصيرة على عكسها. ولهذا كان جزاؤه أن يلجم تشبيها له بالدابة التي يوضع لها اللجام لتحكم تعلم وتجبر على ما يريد صاحبها وتمنع من قصدها لما تريد. فإن العالم شأنه دعاء الناس إلى الحق والهدى وإرشادهم إلى الصراط المستقيم، كما روى مسلم في صحيحه والبخاري في مسلم عن حذيفة، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال حذيفة: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ستكتب شهادتهم ويسألون، وقفوهم إنهم مسؤولون. فإن صلاح العلماء صلاح للأمة، وفسادهم فسادها، وهم أول من يسألون. وقال تعالى لعامة الخلق: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وشاهد ومشهود، وهو عموم شامل لكل من كان ما كان من خلق الله. وقال عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدروا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال المفسرون: جميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور، وهو اللوح المحفوظ، مضبوط في لوح محفوظ. والإمام المبين هنا هو أم الكتاب، اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوا من خير وشر. كما قال تعالى: وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.